كانت السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الله أكبر يا عم الله يفتح عليك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله يا عم الله يا سيدنا الله الله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الله يا عم

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله يا عم الله يا سيدنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون